mume, inawezekana kwa talaka au kufiwa, lakini amefarikiana na mume. Na eda, akasema tutaanza na eda ya talaka. Eda anayokaa mwanamke kwa kupewa talaka, akasema hapa mwanamke atakuwa na hali tatu. Hali ya kwanza, akiacha akiwa na mimba, eda yake itamalizika kwa kuzaa mimba. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanawake wenye mimba, kukoma kwa eda zao ni kwa kuzaa mimba zao, yani mimba zao zote, kwa maana kama ni mapacha mpaka wote wazaliwe ndio inakuwa eda imeisha. Na shekhe anasema hilo hata kama itakuwa ni siku hiyo hiyo ya kuachwa, umepewa talaka asubuhi, umepata uchungu, umeenda kujifungua, basi eda imekwisha, imemalizika. Hali ya pili ni mwanamke ambaye anapata hedhi. Mwanamke huyu mwenye kupata hedhi akipewa talaka, basi eda yake ni kwa kukaa hedhi tatu. Maana akipewa talaka sunni katika tahara ambayo hajaingiliwa, atakaa, akipata hedhi ya kwanza ataihesabu, ikimalizika atatoharika, ataingia katika hedhi ya pili atatoharika. Akiingia tu katika hedhi ya tatu, sio lazima imalizike ile hedhi iishi muda, la, akiingia tu katika hedhi ya tatu, basi huyo ashaachika, yani ndio talaka ishapita hiyo kabisa. Nakusudia kwamba ataolewa upya na mume yule, lakini inakuwa ndo tayari ameshamalizika. Kwa hiyo na huyu ni kama ilivyokuja katika Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in, naam, katika Bakara. Na wanawake wenye kupewa talaka walioachwa watangojea wao wenyewe hedhi tatu. Na hali ya tatu ni mwanamke ambaye hapati hedhi, ima kwa sababu ya utu uzima kama zaidi ya 50 waliokuwa wengi, au kwa sababu ni mtoto mdogo ameolewa kabla ya kupata hedhi, alafu akapewa talaka pia. Kwa hiyo ima ni mtu mzima au mtoto mdogo hapati hedhi, hawa watakuwa eda yao ni miezi mitatu. Hiyo ndio itaingia katika ile aya tuliyotangulia kusoma, wallahi يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. كوي يئسن من المحيض ينبغى مكتة تمانا كويون حيذي نوالي واتوازيما نوالي لم يحضن نوالي واتتوادوغ ومبادو أجبت حيذي ووتي هوا هداياون ثلاثة أشهر نميزي متاتو. أبي يا شيخ قسيما هابا نزمهم زمنا مكي أمي إنجليوة kwa sababu ndo anahusika na eda hii. Lakini yule ambaye hajaingiliwa, kwa maana lau kama mtu ameoa alafu watu mfikana mdada, mtu anaoa msikitini, mwanamke yuko nyumbani, mfano kama hivyo, alafu ametoka nje akamwacha mke wake, kwa hiyo huyu utakuwa hukumu yake ni ile aya katika surati Al-Ahzab, bila shaka, ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كي يكون إذا يوت يتوكلين كجلين كي مولمك أبا يميوليوا نا أكاتشيكا بلا كوينجليوا أكون إذا يوت ينوكا. شيخ نسيما لو كما تتوكي أمومي سكو هيو هيو لدى وشجل كانوا مياجوا مولمك مجيبان بابي وكتوكي أمتو سهمين بوان كتاري labda akaoe, inawezekana kwa mapambo yale yale akamwoa na wala hakuna chochote hajasema shekhe, lakini yeye anakusudia kwamba akitokea mume anaweza kumwoa suye. Naam, Shekhe hafidhahu Allahu taala anaendelea kutaja farku baina ya katika upande wa eda mwanamke aliyepewa talaka, bainunatul kubra na bainuna sughra. Amemzungumza mwanamke ambaye ameachwa, kwa maana eda ime kama vile talaka ya tatu, mfano sababu akipewa talaka ya tatu ni bainuna kubra hiyo, tayari hawezi kukaida kwa mume sababu hawezi kumrejea, yani manufaa faida hakuna. Kwa hiyo mfano wa mwanamke kama huyu atakaa eda kwa ndugu zake, atakaa eda kwa ndugu zake, kadhalika hatojipamba wakati wa eda, kadhalika haifai kuposwa kwa kuambiwa wazi, lakini itafaa kwa mafumbo, kama hiyo kuambia, kama anavyosema kwamba ukimalizika eda nipe habari, mfano ukimalizika eda kuna jambo, mfano mambo kama hayo, yani mfano. Lakini mwanamke ambaye amepewa talaka rejea, labda talaka ya kwanza au talaka ya pili, akiwa ndani ya eda anatakiwa akae kwa mume, kwa sababu ana hukumu ya mke yule, na wakati huo itafaa kujipamba, labda atamshawishi yule mume kumrejea. Kadhalika haifai kuposwa, si kwa kutamkiwa wazi wala kwa kinaya, haifai. Kwa hiyo haya ndio alizungumza Sheikh, anasema hii ndio tofauti baina ya yule aliyepewa talaka ambayo si ya rejea na yule aliyepewa talaka ya rejea, kama inavyoitwa katika mambo hayo matatu. Yule wa rejea atakaa kwa mume wake, atajipamba na haifai kupuswa hata kwa ishara. Lakini yule ambaye hawezi kurejewa tena, ima kondoa upya au mpaka aolewe na mwingine, yatenda zake kwao, na yeye mwanamke ambaye yupo katika eda anakusudia atakaa kwa wazee wake au ndugu zake, na wala hatojipamba, maanake yupo katika eda, na kadhalika itafaa kuposwa kwa mafumbo, kwa kinaya, lakini si kwa kutamkiwa wazi. Kadhalika Sheikh hafidhahu Allah ta'ala anasema aina ya pili ya eda ni eda ya kufiwa. Tumetoka katika eda ya talaka, na pili ni eda ya kufiwa, na eda hii itawahusu wanawake wote. Ni sawa sawa mume alikutana naye, yani alimuingilia au hakumuingilia. Na akasema na hii ndiyo tofauti baina ya eda ya kufiwa na eda ya talaka, kwa sababu katika eda ya talaka tumeona kwamba kama mwanamume akukutana na mke akampa talaka hakuna eda, lakini katika kufiliwa, hata kama hakukutana naye, ameoa mtu amekuta mauti mfano, na wala hajafika kwa yule mke, hatahusika na eda mwanamke huyo. Kwa hiyo itawahusu wanawake wote wenye walio katika ndoa, watakaa eda hii ya kufiliwa. Na hapa Sheikh anasema pana hali mbili: ikiwa mwanamke amefiwa na hali ya kuwa ana mimba, ifiwa na mume na akiwa na mimba yeye mwanamke, pia itaisha eda yake kwa kujifungua, hata kama siku hiyo hiyo itaisha eda yake kwa kujifungua. Na ambaye hana mimba, eda yake ni miezi minne na siku kumi. Mwanamke ambaye hana mimba amefiwa na mume, na eda inaanza tangu kufiwa, wakati alipokufa mume, sio wakati ulipopata habari. Kwa hiyo Sheikh amepiga mfano, lau kama mwanamke amefiwa na mume na amekuja kusikia baada ya mwaka, asema hakuna eda atakayokaa, kwa sababu muda ushapita, haweza kuolewa. Kwa hiyo sio muda atakayopata habari, ni muda pale alipokufa mume ndio itapoanza eda siku hiyo na wakati huo. Kadhalika anasema kwamba eda yake atakaa nyumbani kwa mume wake, sehemu ambayo imemkuta msiba kwa mumewe aliyokuwa akaa naye, labda kutokea dharura, inawezekana watu wengine wamepangisha majumba huko katika kulipa na mambo kama haya, waweza kutafuta njia nyingine, lakini asli anakaa nyumba ile ya mume wake. Sheikh anasema anaruhusiwa kutoka kwa dharura, huenda kuna mahitaji hawezi kuyapata kulipetiwa na mtu mwingine, mpaka atoke mwenyewe katika kuyatafuta, lakini atatoka mchana hali ya kuwa amejistiri, na atarudi mchana, kwa maana asilale nje ya nyumba, nilichokusudia, kwa maana analala nyumba ile ile ya Eidai. Kama kaa atatoka kwenye kutafuta haja zake, basi ni mchana na arudi, asilale nje ya nyumba. Kadhalika mwanamke huyu pia haruhusiwi kujipamba, kwa maana masuala ya hina, kupaka wanja, kuvaa mavazi ya dhahabu, kujitia manukato, kujifukiza. Mwanamke huyu mwenye eda hii afanye hivyo mpaka eda kufiwa, hatofanya, hatujipamba, ima mwili wake au mavazi yake, yote haifai kujipamba. Na Sheikh hafidhahullahu ta'ala ametaja hikma ya kukaa eda, hikma ya kukaa eda. Anasema katika talaka rejea, hikma ni huenda akajuta yule mke au mume, pia kuna mambo akakumbuka, watu wakarudiana. Lakini pia katika bainuna al-kubra, katika bainuna al-kubra hikma yake ni bara'atur rahim. Kwa maana kwa nini mtu akae eda na ameshaacha talaka tatu, mfano, yani mfano kama hivi. Wana Sheikh anasema kwa sababu ya bara'atur rahim, yani kutakasika kwa fuko la uzazi, angalie kama kuna kitu au hakuna kitu, ijulikane ni cha nani, ni yule aliyeacha mwanzo, labda palikuwa pana mtoto wake au kadha. Kwa hiyo ndio hikma. Lakini katika upande wa kufiwa, hikma ima ni bara'atur rahim, kutakasa fuko la uzazi, kwamba mtu amefiwa, lakini je, yule aliyekufa ameacha mtoto? Kwa sababu kuna mambo ya mirathi, kuna mambo kadha. Kwa hiyo hiyo ni hikma. Lakini pia hikma nyingine ni kuwatuliza wale jamaa wa mume waliofiliwa. Kuonekana mtu umefiwa, lakini mara umeonekana siku ya tatu umeolewa, mfano leo ingekuwa hivyo, kwamba labda watu wange, kuna mambo mengi watu wange angefikiria umemuua mfanya kadha kumpendi, yani vitu kama hivyo vinaweza vikaje. Kwa hiyo kule kuwatuliza, kwamba umekaa miezi minne umejizuia na siku kumi, kuna kutulizana wale ndugu wa mume. Lakini pia Sheikh anasema kuna eda nyingine ya siku tatu. Hii inahusu mwanamke kama amefiwa na baba, watu wa karibu yake, kaka, anaweza kukaa siku tatu eda, akajizuia na mambo yao mapambo na hivi, lakini baada ya hapo hakuna, kwa sababu hakuna eda ya mwanamke wowote yule aliyefiwa, isipokuwa ni eda ile iliyotajwa. Na hii ameruhusiwa chini ya, yani isiwe zaidi ya siku tatu. Aliruhusiwa amefiwa na mtu wake wa karibu akakaa eda mwanamke, isiwe zaidi ya siku tatu. Naam, kam hadith ahsana Allahu ilayka qala rahimahullahu ta'ala عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لهي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب عن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم، هذا في بيان أن الحامل عدتها شكات وفاة أو طلاق بوضع الحمل، وأن ليس لها أن تتزين وتخطب تصريحا إلا إذا انقضت العدة. فإنها لما ولدت عرفت أن العدة قد انتهت، فتجملت للخطاب، يعني قبل ذلك لا يجوز، قبله لا يجوز. فقال لها أبو السنابل، هو قريب لها من محارمها، لأنه يعني دخل عليها من محارمها، قال: لعلك أردت الزواج؟ لا، حتى تنقض العدة أربعة أشهر وعشرة. ف فلما قالت جمعت ثيابي ذهبت لي متسترة ظنت أنها لا زالت في عدة، فذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا لك أن إيش أن تنكحي، يعني ما دام أنك كنت حامل ووضعت الحمل انتهت العدة. فقال الزهري قال يجوز لها حتى لو وهي نفاس أن يعقد عليها، لكن لا يضعها الزوج حتى ينقطع عدة. فدل هذا الحديث على أن العدة عدة وفاة أو طلاق تنقضي بوضع الحمل، وأن قبلها لا يجوز الخطاب أن يخطبوها ولا أن تتجمل لأجل الخطاب. نعم تجمل سنة لا بس تتاجى كوفوبي بسبب تناسوم حديثي كو جملانغو وين تتاجى كوفوبي يالي أنو جيري كتك أحاديثي هيزي. Hadithi ya kwanza tuliyosoma kuna mwanamke anaitwa Subaia alifiliwa na mume, alikuwa mume wake ni Saad bin Khawla akawa amefariki radhiallahu anhu katika watu walioshuhudia Badri, alikufa katika Hijjatul Wadaa. Kwa hiyo akamwacha mkewe ana mimba, yani huyu Subaia alikuwa mjamzito. Anasema hakukaa muda mrefu akazaa tangu kufiliwa. Kwa hiyo alipoona kwamba ameshazaa anakufahamu hilo, yeye akajipamba kwamba yuko tayari kwa watu wanaotaka kuposa wajitokeze. Lakini bwana mmoja anaitwa Abu Sanabil katika jamaa zake na ndugu zake wa karibu, Abu Sanabil alislimu yaumu al-Fatih, akamwambia kwamba na kuona umejipamba kama vile watarajia kuolewa vile kutaka kuposa. Akaambia wewe huwezi kuolewa kwa hali hiyo mpaka ikupitie miezi minne na siku kumi. Yule mwanamke anasema ilipofika jioni ilipocholewa nikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka fatwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam nilivyomuuliza akanipa fatwa kwamba mimi nimeshamaliza eda wakati nilipozaa mimba yangu. Kwa hiyo alikuwa yuko sahihi yani katika lile alilofanya. Kwa hiyo hii ni ushahidi kwamba mwanamke aliyeachwa aliyefiliwa akiwa na mimba eda yake inaisha kwa kuzaa mimba yake. Na ndio maana Ibn Shihab Zuhri rahimahullahu ta'ala anasema yeye haoni vibaya hata kama ataolewa baada ya kuzaa tu, hata kama bado damu ya nifasi ipo. Maelewana? Manake damu ya nifasi ipo na kitoto kichanga sio? Lakini unakwamba hakuna neno muda wa kuwa ile imeisha. Haya tunaeleza kwa sababu ya ahkamu za kisheria. Watu wanaweza kuona kwamba sasa kama watu wamezidi ya swali kala, lakini ni ahkamu za kisheria ziko hivyo, yani watu hukumu za kisheria ya dini tunasoma ziko hivyo. Naam, sallallahu alayhi wa rahimahullah ta'ala an Zainab binti ummi Salamah qal tufiya hamimun li ummi habiba fada'at bi sufratin famasathu فمسته بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة الحميم القرابة. نعم، هذا في عدة الوفاة إذا كانت غير حامل، من مات زوجها وهي غير حامل عدة أربعة أشهر وعشرة. أما من مات قريبها أبيها أو ابن لها أو أخ لها تعد ثلاثة أيام، لأنها سمت عدة. قال صلى الله عليه وسلم لا حمراً يوم الله يوم يحل المرأة تقول الله يوم الأخر أن تعتد فوق ثلاث إلا على زوج، يعني تترك الزينة حزناً على أبيها أو حزناً على ابنها أو حزناً على أخيها أو على عمها أو على خالها أو على أمها، يعني على قريب لها. أما بعد الثلاث أيام تتجمل لزوجها، لها ذلك تتجمل لزوجها. أما صاحبة الوفاة التي تعتد أربعة أشهر وعشر أيام تترك الزينة في بدنها وفي ملابسها وتترك الطيب ولا تخرج من البيت إلا للضرورة، وإذا خرجت تخرج متسترة نهارا وترجع نهارا قبل الليل. نعم. لا لا ليس واجب، لكن ما أظن أن زوجا علم أن أبا الزوجة ميت فنت، ما أظن، لكن ليس واجب، ليس واجب، الواجب على الوفاء. نعم. كتك حديث ينجيني يا زينب بنت أم سلمة قم أنا سمى علي فيليوة أم سلمة نا mtuwake wa karibu Abu Sufiani ataju. Kwa hiyo alifiliwa akawa ameitisha akaacha ni kujipamba, akaitisha maadha sufra kama vile inaita manjano ile, akajipaka katika viganja vyake, akasema kwamba nimefanya hivi kwa sababu nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema si halali kwa mwanamke yoyote mwenye kumwamini Allah na siku ya kiyama antuhidda ala mayitin fawqa thalathin, kuacha kujipamba kwa ajili ya kufiliwa ni zaidi ya siku tatu, isipokuwa ni kwa mke tu, yeye atakaa miezi minne na siku kumi. Kwa maana huyu ni mtu wake wa karibu, sio mumewe. Nilipomalizika siku hizo yeye akawa amejipamba akazungumza hivi. Kwa hiyo shekhi anasema mwanamke hii ni ushahidi wa kwamba mwanamke aliyefiliwa na mtu wa karibu ambaye si mume, ni jamaa yake wa karibu, basi anaweza kuacha kujipamba kwa muda wa siku tatu. Baada ya hapo atajipamba kwa ajili ya mume wake. Ama yule aliyekuwa amefiwa na mume, yeye muda wa miezi minne na siku kumi atakaa katika nyumbani kwake, kadhalika hatojipamba, kadhalika hatotoka, na kama akitoka kwa dharura ni wakati wa mchana, na atarudi mchana kwa muda huo mpaka imalizike ida yake. صلى الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 أشهر ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نعم انتهى. العصب. نعم هذا في بيان ما تشربه المعتدة في الوفاة، تترك الزينة في بدنها وفي ملابسها، بدنها من الكحل وبعض الأصباغ التي توضع على الوجه للتجمل، وفي لباسها الثياب، ولا تضع الطيب، ولا تلبس الذهب الحلي، ولا تخرج من البيت إلا للضرورة، فإذا خرجت تخرج متسترة نهارا وترجع قبل الليل لأنها في عدة حتى ينقضي الكتاب أجله. فإذا حاضت وطهرت لا بس بعد الطهر أن تضع مسك على فرجها تطيب المحل، هذا مستثنى، هذا مستثنى من الطيب، أما ما عداه فلا يجوز لها ذلك. نعم نعم. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد والنبذة الشيء اليسير والقسط والعود أنواع أو نوع من الطيب تبخر به النفساء والأظفار جنس من الطيب لا واحد له في لفظ من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر. هذا غريب الحديث، غريب الحديث يعني بين الفاظ والحمار. نعم يحتاج الى شرح ولا ترجمنا الان؟ نعم. رسم الشيخ حفظه الله تعالى كتك حديث انجينه قبا حديث ام عطيه حتوكا منامكي ايدا kwa maiti yoyote zaidi ya siku tatu isipokuwa kwa mume. Yani mwanamke hatokaa eda kwa kufiliwa na mtu yoyote zaidi ya siku tatu isipokuwa kwa mume, ndio atakaa miezi minne na siku kumi. Na wala hatovaa nguo yenye rangi nyeupe mitajwa hapo. Kadhalika hatopaka wanja, kadhalika hatojitia tibu ima katika mwili wake kama kujitia manukato au katika nguo zake. Mpaka atapokuwa ثاني مبقى تبقوا أمي أمي طهريكا لكن يكوى كتكا katika eda hatufanya vitu hivyo ni sawa kama ile hadithi tuliyotangulia kusoma isipokuwa hii imetaja baadhi ya mapambo tukutaja nguo za rangi zenye mapambo nguo zenye nakshi nguo ambazo zimetiwa zimedaliziwa kwa mapambo zote hizo watu vaa wakati wa waida intahal bilbab walbab bagi hadith ha hadi wahed nah اقراه شيخ na isipokuwa imefanywa istithna ya kushika sehemu katika nchi yani ya manukato imefanywa istithna kwamba haitoingia katika hiyo kwa sababu mwanamke anapotoharika katika hedhi anatumia miski kwa hiyo ile ameruhusiwa hiyo haitoingia kwenye yale makatazo kwamba afai kujipamba kwa hiyo anaweza kutumia sehemu ya miski katika wakati wa kujitoharisha ndio ile iliyokuja isipokuwa atakapotoharika fa ni nubdha min qistin au afaya manake atakapotoharika basi anaruhusiwa kujitoharisha kwa kutumia miski احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول نعم يعني أنها تجتنب الزينة لو قيل لها بأن الكحل علاج للعين نقول لا يجوز لها ذلك تضع القطرة للعين أو المرهم للعين ولا تضع الكحل لأن الكحل زينة تضعه بعد انتهاء العدة وكان في الجاهلية تعتد المرأة سنة كاملة فإذا انتهت السنة الكاملة تأتي ببعرة وترميها على الرجال حتى يعرف أنها انتهت العدة من هذا خطبتها فليخطبها فالشريعة الإسلامية شريعة كاملة أعطت المرأة حقها أعطت حقها في الميراث كان في الجاهلية لا ميراث للزوجة وأعطت الشريعة الإسلامية حقها أعطت الشريعة الإسلامية أو بينت حقها في العدة أنها أربعة أشهر وعشر أيام وليس سنة كاملة كما يقول أهل الجاهلية فالشريعة الإسلامية أنصفت المرأة الشريعة الإسلامية لأن الشريعة كاملة أنصفت المرأة فالشاهد من هذا أن المرأة لا تجتنب الزينة حتى تنقضي العدة كما قال عليه الصلاة والسلام نعم. كذلك قد كحديث نجينة ميتوليا ميليز الشيخ حفظه الله تعالى nayo pia inahusika na masuala ya mapambo kwamba ilivyoshtakia mmoja katika wanawake ambao amefiwa na mume kwamba ameshtakia kuugua macho wakaenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam na mama yake kwamba je atiwe wanja apakwe wanja kwa sababu anaumwa macho na hali ya kuwa amefiwa na mume na yupo katika eda Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza mara mbili au mara tatu zote anasema hapana mpaka itimie miezi minne na siku kumi lakini pia Sheikh akataja katika hadithi imekuja kuhusiana na katika jahilia eda walivyokuwa wanakaa alikuwa mwanamke anakaa eda mwaka mzima akifiwa anaingia kwenye kibanda kidogo hivi anakaa na nguo zake chafu chafu hivi anakaa humo mwaka mzima baada ya mwaka analetwa mnyama pale kama mbuzi au punda anajisugua naye yule mnyama mara nyingi wasema huwa anakufa yule mnyama kwa hiyo baadaye anasema analetewa ana kinyesi cha kama ngamia hivi analetewa alafu anachukua yule mwanamke na tupa upande wa wanaume kuonyesha kwamba yeye eda yake imekwisha kama kuna mtu anataka kuposa basi ajitokeze. Shekhe anasema hii ni samaha ya Uislamu ulivyokuja namna ulivyompa mwanamke haki na ile huruma, namna eda ilivyoelezewa katika Uislamu tofauti na eda ilivyokuwa kabla ya Uislamu. Jazakumullahu khaira. Kwa hiyo itakuwa muhadhara umeishia hapo kwa kina mama, bila shaka na kina baba pia umekuwa ni muhadhara wa wote inshallah. Jazakumullahu khaira. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.